بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تكلمنا بالأمس عن محظورات الإحرام، وقلنا إن هناك أمورا محرمة على المحرم يسميها العلماء محظورات الإحرام، وقلنا إنها حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط الذي خيط على قدر البدن أو على قدر جزء منه، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والمباشرة، والجماع. فهذه 9 محظورات ممنوع المحرم منها. فإذا فعل شيئا من هذه المحظورات لزمه الفدية، وهذه الفدية كما يذكر العلماء أنها على قسمين: بعض فدية هذه المحظورات على الترتيب على التخيير، وبعضها على الترتيب. أما المحظورات التي فيها الفدية على التخيير فكذلك هي أنواع: الأول ما يخير فيه الإنسان بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ومخير بين واحد من هذه الأمور 3، وذلك في حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب. هذه الأمور 5 إذا فعلت واحدا منها متعمدا لعذر فإنه يلزمك ذلك، أو فعلته متعمدا لغير عذر. ونحن ننبه هنا إلى أن هذه محظورات، والحاج ليكون حجه صحيحا وليكون حجه مبرورا ينبغي أن يجتنب كل ما حرم الله عليه، سواء حرمه عليه بخصوص الإحرام أو كان محرما عليه قبل الإحرام، فهو في الإحرام أشد تحريما. فمن فعل شيئا من هذه المحظورات لزمه الفدية، هذه 5 التي ذكرتها التي هي حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب. من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة هي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك هو ذبح الشاة كما جاء في حديث كعب بن عجرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه فقال له: لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك. ثم صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة أو انسك شاة. فهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل بنص الآية القرآنية الكريمة. النوع الثاني الذي على التخيير هو جزاء الصيد. الصيد من المحظورات. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. هذا في جزاء الصيد. وقد عرفنا بالأمس أن قتل الصيد محرم محظور على المحرم. وقلنا الصيد الذي يحرم هو ما كان بريا متوحشا مباحا في 3 أمور: أن يكون هذا بريا، أما لو كان هذا الصيد بحريا فإنه لا يحرم اصطياده. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك أن يكون متوحشا يعني لا يكون أهليا، متوحشا يعني لا يكون أهليا، فالأهلي لا يدخل معنا في هذا والعبرة بأصله بأصل الصيد. وأن يكون مباحا، أما لو قتل شيئا محرما أكله فإنه لا يدخل تحت الصيد. فمن قتل صيدا مباحا فهو يخير في جزائه بين المثل أو الإطعام أو الصيام، مخير. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. إذن هو مخير بين هذه الأمور 3، مثل الذي قتل من الصيد. وهذا فيه تفاصيل في كتب العلماء، يقولون هذا الصيد الذي يقتله الإنسان إما أن يكون له مثل أو لا مثل له. فإن كان له مثل فننظر الصحابة هل حكموا فيه بشيء، فإن حكموا فيه بشيء فنأخذ بحكمهم. يعني مثلا حكموا أن من قتل غزالا فعليه عنز وعليه شاة، هذا مثل، هذا حكم الصحابة رضي الله تعالى عنه. من قتل حمارا وحشيا فعليه بقرة، هذا حكم الصحابة. ما حكم فيه الصحابة الصيد لا نعرف حكمه، ففي هذه الحالة يحكم فيه ذوى عدل 2 من المسلمين يحكمون أن هذا مثل هذا ويكون بدلا منه. فهنا الجزاء المثل، وإن شاء قوم المثل هذا بالطعام. كم هذا المثل؟ فرضنا أنه قال عليه شاة مثل الغزال الشاة مثلا أو العنز، فقال ننظر قيمتها كم، فتكون القيمة مثلا 400-500، 500 تشتري بها طعاما، كم صاع يأتي من هذه 500؟ نطعم كل مسكين مد، فنجد أنها مثلا نفترض أنها يأتي منها 40 صاع، فإذا قسمناها أو إذا ضربناها في 4 لأن كل صاع 4 صارت 160، ها 160 نطعم 160 مسكينا. فهو مخير بين أن بين الشاة يوزعها على الفقراء، وبين أن يوزع الطعام اللي هو 160 مد على 160 مسكين، أو يصوم عدد الأيام عدد المساكين يعني 160 يوما، هو مخير بين هذه. إذن هذه فدية الصيد وهو محرم، والله عز وجل قد حكم فيه في كتابه. إذن النوع الأول من الفدية التي تلزم في المحظورات هي التي ذكرناها على التخير، خمسة عرفت الفدية فيها، وهذه جزاء الصيد. وهناك نوع من الفدية يلزم في إما في بقية المحظورات، أو يلزم في ترك بعض الواجبات، أو بسبب الإحصار، أو بسبب الفوات، لأن ما يلزم المحرم من الدماء أو من الواجبات إذا ترك واجبا لزمه دم، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فهنا نفصل نسأل ماذا ترك. لو أنه مثلا عقد النكاح، هذا محظور عليه، ماذا يلزمه؟ نقول لا يلزمه شيء، ما في فدية هذا، لكن العقد ليس صحيحا، وهذا ذكرناه بالأمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. أما لو باشر قبل ونحو ذلك، قبل أهله فحصل منه إنزال، فبعض العلماء يقول إذا حصل منه إنزال عليه بدنة، وإذا لم يحصل منه ففيه فدية الأذى، والظاهر والله تعالى أعلم أنه يلزم فدية الأذى. أما لو جامع ففي هذه الحالة يفسد الحج. الجماع شوف، والمحظور ذكرناه بالأمس أنه أخطر هذه المحظورات، وأنه لا يفسد الحج شيء إلا الجماع، إذا جامع أفسد حجه، إذا جامع قبل التحلل الأول من حين الإحرام إلى أن يرمي الجمرة ويحلق أو يقصر، إذا جامع قبل ذلك فقد فسد الحج، وعليه بدنه، وعليه أن يحج السنة التي بعدها، يعني يقضي هذا الحج الذي أفسد، وأن يمضي في فاسده، وعليه التوبة والاستغفار. فهذا محظور عظيم، لكن بعد التحلل الأول لا شك أنه أخف عليه دم، لكن لا يصل إلى حد إفساد الحج. نعم. طيب استريح، اجلس حتى نخلص بس كلام. طيب ننتظر بس ننتظر. انا ما فهمت السؤال من اول السؤال، قلنا طيب انا السؤال يعني السؤال انا ما لخ، لكن فهمت انه يعني يقصد التكبير على الجنازة، يقول شخص ما كبر الا تكبيرة واحدة، ولا شك أن هذا خطأ، الجنازة يكبر عليها أربع تكبيرات، يقرأ في الأولى الفاتحة، ويقرأ في الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة إبراهيمية، وفي التكبيرة الثالثة يدعو للميت بدعاء طويل، ويخلص في الدعاء. التكبيرة الرابعة بعض العلماء يقول يدعو للجميع، وبعضهم قال ليس بعدها دعاء وإنما يسلم وكفى. نعم هذا. طيب انتظر شوي، انتظر خلينا نخلص كلامنا بس. طيب انتهينا من المحظورات وعرفنا ماذا يلزم فيها، ها؟ هناك ما يكون على الترتيب، ومن هذا ما يلزم المتمتع من الدم، ما يلزم المتمتع من الدم. المتمتع يلزمه هدي، وكذلك القارن، فإن لم يستطع أو لم يجد ففي هذه الحالة ينتقل إلى الصيام. من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، يعني أنك لا تنتقل إلى الصيام إلا عند العجز عن الهدي، فإذا عجزت عن الهدي فحينئذ تنتقل إلى الصيام. والصيام هذا جاء مفصلا في كتاب الله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. متى تكون هذه الأيام الثلاثة التي في الحج؟ بعض العلماء يقول من حين الإحرام بالعمرة، أنت متمتع الآن أحرمت بالعمرة، من حين أن تحرم بالعمرة يجوز لك أن تصوم. ومنهم من يقول بعد الانتهاء من العمرة، يعني أنت الآن في مكة انتهيت من عمرة التمتع وتعرف أنه ليس لديك القدرة على شراء الهدي فتصوم. وبعض العلماء يقول لا يصوم حتى يحرم بالحج، وهذا أحوط، وإن كان الأول يعني صحيح أيضا، لكن الأحوط أن لا تحرم، أن لا تصوم حتى تحرم بالحج. ويجوز أن تصوم متفرقة، فتصوم مثلا اليوم الثامن وتصوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم أيام التشريق، فدل على أنه يصوم هذه الثلاثة ولا يشترط فيها الترتيب. بإمكانك أن تصوم الثامن وتصوم الحادي عشر والثاني عشر، أو مثلا تصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخرت يوم عرفة، لا تصوم، لا يصام، يكره صيامه للمحرم. ثم السبعة الباقية إذا رجعت إلى أهلك، يعني إذا رجعت إلى محل إقامتك تصوم سبعة أيام ولا يشترط فيها الترتيب، يجوز أن تصومها مرتبة ويجوز أن تفرقها، فتصوم اليوم وتفطر غدا أو تصوم يومين وتفطر وهكذا حتى تنتهي من السبعة. وهذا الحكم من تيسير الله عز وجل علينا، لأن البعض يحاول ألا يحرم متمتعا ولا قارنا مخافة أن يلزمه الهدي، وهذا ذكرناه قبل الأمس، وذكرنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان وفي هذه المواسم التي يجتمع فيها بالمسلمين، فيكون أكرم صلى الله عليه وسلم وأجود الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر مئة بدنة، مئة بدنة نحرها النبي صلى الله عليه وسلم، نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل عليا فيما بقي. فنحن الآن يعني الإنسان يحسب كم الهدي، أنت إن استطعت الهدي الحمد لله هذا خير ونعمة، ما استطعت تنتقل إلى الأمر الثاني وهو الصوم، وليس على الأمر على التخيير، بعض الناس ظنهم خير إما أن يصوم أو لا، هو على الترتيب. وكذلك على الترتيب دم الإحصار، يعني من أحصر منع من الدخول إلى مكة، مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فإنه في هذه الحالة ينوي وينحر هديه أو يذبح الهدي ثم يحلق أو يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال في من ترك واجبا فإنه يلزمه دم، لقول ابن عباس من ترك واجبا فليهرق دما، فإن لم يجد يصوم عشرة أيام، إن لم يجد يصوم 10 أيام. إذا تركت واجبا مثلا تركت الإحرام من الميقات هذا واجب من الواجبات، أو خرجت من عرفة قبل الغروب، أو لم تبت بالمزدلفة، أو لم تبت بمنى في ليالي منى، أو لم ترمي الجمرات، أو لم تطف طواف الوداع، هذه كلها واجبات، من تركها فإن عليه دما، فإن لم يستطع أو لم يجد فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. والصيام يجزي على الإنسان غير صيام التمتع، ما عدا ذلك فإنه حيث صام، من ترك في الفدية كن يصوم 3 أيام يصوم حيث شاء. والإطعام لأهل الحرم في مكة يوزعه، وكذلك ما لزم الإنسان بترك واجب، إذا تركت واجبا وقيل عليك دم توزعه على فقراء الحرم، وكذلك جزاء الصيد يوزع على فقراء الحرم، أما ما لزم بفعل محظور فيوزع حيث فعل المحظور، ويجوز لك أن توزعه في مكة، لأن كل ما وجب خارج مكة خارج الحرم جاز أن تفعله في الحرم. هذه القاعدة أو الضابط العام لهذه المسألة. هنا أنبه على أمر، وهو أنه يجب على المحرم أن يجتنب المحظورات وأن يفعل المأمورات، ولا يتساهلن في هذا الأمر بحجة أنه ماذا فيه. قال كثير من الحجاج يقول إيش في ترك هذا الواجب، تقول عليك دم، يقول أنا الحمد لله مستطيع، أريد أن أخرج الآن وأترك المبيت في منى وعلي دم، وأترك رمي الجمرات وعلي دم، وأنا مستطيع أدفع المبلغ وأذهب. يا أخي، أولا أقول إن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين، والتقوى هي أن تفعل المأمور وتجتنب المحظور، هذه هي التقوى. والله عز وجل قال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لاحظ كم كرر التقوى أكثر من مرة، وقال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن التقوى جاءت أعمال الحج محفوفة بالمأمور بالأمر بالتقوى، فمن تساهل في المحظورات وتساهل في المأمورات لم يكن متقيا، فيخشى عليه أن لا يقبل منه هذا الحج. حتى قال العلماء من فعل محظورا عالما أنه محظور وأنه محرم، ذاكرا عامدا من غير عذر، فإنه آثم آثم. حتى قال الله عز وجل في جزاء الصيد ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال بعض العلماء إذا جاءنا شخص قتل صيدا وقال أريد أن أعرف جزاءه أو أن أعرف مثله، قلنا له المثل كذا. فإذا عاد مرة أخرى وقتل الصيد، قال بعض العلماء نقول له اذهب ينتقم الله منك، ومن عاد فينتقم الله منه، وهذا أمر ليس بالهين أن يقال عمن ترك أو من فعل محظورا اذهب ينتقم الله منك. ليست مسألة أنك تستطيع وأنا أستطيع وفلان يستطيع، فيها تعظيم لحرمات الله عز وجل، فيها رعاية لهذه الشعيرة العظيمة. فعلى الإنسان أن يجتنب هذه المحظورات وأن يفعل المأمورات إلا إذا كان هناك عذر، فإذا كان عليه عذر فلا إثم عليه أن يفعل، لكن الفدية عليه، الفدية لازمة له حتى لو كان بعذر. هذا كعب بن عجرة كان معذورا، كان القمل يتناثر من رأسه فهو محتاج إلى حلق رأسه، ومع هذا ما عذر من الفدية. بل في القرآن فمن كان منكم مريضا، هذا عنده عذر، أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني حتى المعذور يلزمه الفدية، لكنه لا إثم عليه لأن الله عز وجل يعلم أنه ما فعل ذلك إلا لعذر. وهذا يعني يدلك على مرونة هذا الدين وعلى السعة التي فيه وعلى رفع الحرج عن المكلفين. إنسان مريض، لو أنه كشف رأسه لتضرر من ذلك من البرد، ينصحه الأطباء مثلا أن يغطي رأسه ولا يتعرض للبرد، نقول له لا يجوز لك أن تغطي رأسك، نقول له يجوز لك أن تغطي رأسك إذا كنت تحتاج إلى ذلك، لكن عليك الفدية، والفدية أمرها سهل. هنا تطعم 6 مساكين 3 آصع، أنت في زكاة الفطر قد تخرج أكثر من هذا لك ولعائلتك، كل واحد صاع، هنا 3 آصع ل6 مساكين كل واحد نصف صاع، والحمد لله. وتفعل هذا الذي تحتاج إليه من محظورات الإحرام. وهذا ما يدلك على السعة في هذا الدين والحمد لله. ثم البعض يسأل، يعني إذا فعلت المحظور أكثر من مرة أو فعلت عدد من المحظورات ماذا يلزم؟ يلزمني فدية واحدة أو أكثر من فدية؟ نقول المحظورات إذا كانت من جنس واحد ففيها فدية واحدة إذا لم تكفر، إذا لم تدفع الفدية. يعني مثال ذلك، شخص لبس سراويل وهو محرم، ولبس ثوبا، ولبس فنيلة، هذا الآن كلها مخيط هي من جنس واحد، الفنيلة والسروال والثوب، ففي هذه الحالة عليه فدية واحدة. لكنه لو أنه لبس الثوب اليوم ثم أدى الفدية، ثم في الغد لبس سراويل، نقول عليك فدية أخرى. لكن لو فدى بعد لبس هذه جميعا عليه فدية واحدة. لكن لو حصل أنها من أجناس مختلفة، لبس مخيطا وغطى رأسه عليه فديتان، فدية لتغطية الرأس وفدية لبس المخيط. لو أنه غطى رأسه ولبس المخيط وتطيب عليه 3 فديات، الأولى